الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمع الكريم، أسعد الله مساءك بكل خير وبركة. نبدأ هذه الحلقة بهذه الفقرة من المترادفات، فتحت عنوان ما يحتاج إلى معرفته من أسماء الآثار. نقول النقش في الحائط، والرقش في القرطاس، والوشي في الثوب، والوشم في اليد، والوسم في الجلد، والطبع في الطين، والشمع. فنقول نقشت على الحائط، ورقشت في القرطاس، ووشيت في الثوب، ووشمت في اليد، ووسمت في الجلد، وطبعت في الطين، وأيضا طبعت في الشمع. أيضا مما يحتاج إلى معرفته من أسماء الآثار، ونقصد هنا بالآثار أثر شيء على شيء، فنقول الندبة، والجمع ندب، هي أثر الجرح. أما الخمش والخدش، الخمش والخدش هو أثر الظفر. الظفر خدشته أو خمشته بإظفري. والرسم أثر الدار، يعني أثار الديار، هي رسوم، رسوم تسمى رسوم. والوحمة هي أثر من الشمس، الشمس أثرت في شيء أو في إنسان، نقول على هذا الأثر الوحمة. أما الكي فهو أثر النار. والوعك أو الوعك، الاثنان، الوعك أو الوعك فهو أثر الحمى، عافانا الله وإياكم من كل مكروه. والنهكة، إنسان منهك، تكون أو يكون هذا الأثر من أثر المرض. والسجادة أثر السجود على الجبهة. أما المجل أو المجل فهو أثر العمل في الكف حتى تغلظ جلدتها. والسناج هو أثر دخان السراج على الجدار وغيره. ويقال أيها المستمع الكريم يد فلان غمرة وصمرة، غمرة وصمرة من اللحم، وزهمة من الشحم، وقنمة من الزيت، وزنخة من الدهن، ووضرة من اللبن والزبد. ويقال يده أيضا لزجة من العسل، وردغة من الطين، ويده سهكة من السمك وصدأ الحديد، سهكة من السمك وأيضا من صدأ الحديد، ودرينة من الوسخ، وعبقة من الطيب. ما أجمل لغتنا الجميلة أيها المستمع الكريم. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، رحمن رحمن، ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن. أيها المستمع الكريم، وننتقل بك الآن إلى فقرة الضيف. ضيفتنا في هذه الحلقة شاعرة من العيار الثقيل، إنها الدكتورة سميرة طويل، شاعرة مغربية، وهي أول خبيرة دراسة بصمات بالعالم العربي والإفريقي. عملت كمحاضرة وصحفية مستقلة ببلجيكا، وهذا لم يمنعها من دراسة الأدب العربي والشعر بلاغة وعروضة. لها عدة دواوين شعرية، منها حرائق في المنفى، مخاض الهوية، مضيق بلا طارق، وأهازيج الغربة. وقد عملت كمحررة بعدة جرائد وطنية ومنتجة للبرامج الثقافية والرياضية بمحطة إذاعة وجدة الجهوية عاصمة المغرب الشرقي، وشغلت الشاعرة الدكتورة سميرة طويل منصب المنسقة الدولية للعصبة الدولية للصحافيين، وتعمل في عدة مشاريع تربوية وتنموية من خلال رئاستها للمكتب الاستشاري الأورو عربي للتعاون والتنمية والاندماج، وأيضا تترأس الرابطة الدولية لكاتبات المغرب ببلجيكا، وهي عضو مؤسس لمبادرة الشعراء العرب. وتسعى الشاعرة الدكتورة سميرة طويل من خلال ازدواجية جنسيتها أن تضيف اللمسة المغربية من خلال دمج ما جاءت به للغرب لتكسب رهان الهوية. نستمع إليها ونستمتع بإبداعاتها وفيوضاتها اللغوية في هذه الحلقة كحارسة من حراس لغتنا الجميلة وشاعرة مبدعة يشار إليها بالبنان من أدباء المهجر ومن الشاعرات العربيات الأصيلات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية أتشرف باللقاء مع مستمعي إذاعة الإسكندرية المصرية وبرنامج على شاطئ اللغة. هذه الإذاعة التي تشكل واحدة من وسائل الاتصال بين الشعراء العرب فيما بينهم وبين المتلقي. كما الشكر موصول للشاعر الراقي الأستاذ فيصل حجاج لاستضافته الكريمة. ليست هي المرة الأولى التي سأتحدث فيها للجمهور المصري، لأن أول ديوان لي طبع ونشر بمصر وقد شاركت به في معرض القاهرة الدولي من 22 يناير إلى 4 فبراير سنة 2014. بيني وبين هذه البداية الأدبية وخروج أول ديوان لي فواصل لا أقول عنها طويلة، لكن الشعر شيء وضمان مستقبلي كان شيئا آخر. من عن دروبك والأماكن أسأل، يا من له قلب المعذب منزل، الليل يحملني إليك صبابة والصبح نحوك نوره لا يوصل، قدري على درب الحياة طريحة، في كل ثانية ببعدك أقتل، لا زاد لي إلا السراب يحيطني وأنا على رمل الفيافي أذبل. يا من أسطر في القصائد حبه والشعر في شفتي به يتغزل، بفمي معاجم من حروف شجونه والقلب جمر بالأضالع يشعل، والشوق يفتك بالفؤاد وكلما ذكر اللقاء جرى بدمعي جدول، بالله رد علي كل مرة أنا عائد لي في شفاهك منهل. أيها المستمع الكريم، والآن نلم الأوراق، إلا أننا ما زلنا نشتاق ونشتاق للغتنا الجميلة، فحتى نلتقي لك منا أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.